بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله وغفر الله لشيخنا وللحاضرين: قوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. شين الشرح ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قول الطحاوي ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. مقصود الكلام أنه سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفات من غير الخلائق، فهو خالق ولو لم يكن ثمة خلق، وهو بارئ ولو لم يكن هناك برايا. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، ومعنى ذلك أنه لا يسبقه نقص ولا يلحقه نقص، فكماله على الدوام وتمامه على الدوام أزلا وأبدا. فلذلك لا تزيد في صفاته صفة ولا تنقص في صفاته صفة، بل هو سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته منذ الأزل، وهو باق على ذلك أبد الآبدين، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. إذن علة أنه لم يستفد هذا الوصف الخالق من الخلق، أو بعلة خلقه الخلق، أنه كامل، أنه كامل كمالا مطلقا، والكمال المطلق يوجب عدم زيادة صفة فيه ولا نقصان أي صفة فيه. نعم. قال ظاهر كلام الشيخ أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل. ما هو تسلسل الحوادث؟ حوادث بمعنى المخلوقات، وتسلسلها أي في الماضي، أي أنها لا أول لها، كما أن الله سبحانه وتعالى هو الأول ولا أول له، فهو منذ الأزل وباقٍ إلى الأبد. كذلك المخلوقات أزلية معه منذ الأزل، هذا معنى تسلسل الحوادث في الماضي، يعني ليس لها وقت ابتدأت به، بل هي منذ الأزل مع الله سبحانه وتعالى. وتسلسل الحوادث في المستقبل أي أنها المخلوقات لا آخر لها، أي أنها لا زالت تتوالد وتكون خلقا بعد خلق إلى ما لا نهاية. هذه المسألة فيها أقوال، هناك من يمنع التسلسل في الماضي وفي المستقبل، وهو جهم ومن معه والمعتزلة، يعني يقولون الحوادث لها بداية ولها نهاية. وهناك من يمنع في الماضي ويقول الحوادث في الماضي لها أول وليست أزلية، لكن في المستقبل ليس لها آخر، وهؤلاء مثل الأشاعرة ومن وافقهم. وهناك قول ثالث هو الذي يتبناه الإمام ابن تيمية وينسبه إلى السلف، أن الحوادث لا أول لها أزلية، وأنه لا آخر لها أبدية، أما كون أنها لا آخر لها فهذا لا إشكال، الأدلة دالة على هذا، فنعيم أهل الجنة أبد الآبدين خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فليس هناك نهاية لنعيم الجنة. إذن كلما فني نعيم أحدث لهم نعيم، وهكذا وكذلك في عذاب أهل النار. فلا إشكال في مسألة حوادث لا آخر لها في المستقبل، الإشكال في حوادث لا أول لها، لأنها على تعبيرات المانعين أنها يعني هذا القول فيه تشبيه المخلوقات بالله، لأن من الصفات والخصائص التي للإله أنه قديم أزلي لا أول له، فإذا قيل المخلوقات أيضا لا أول لها شاركته في هذه الخاصية، بل لزم عنها في قول من يمنع أنها لم تخلق، لأن إذا كانت أزلية إذن لم تخلق، هكذا تقديرهم. ابن تيمية يرد على هذا ويقول لا يلزم، لا يلزم من أزليتها في الماضي أن تكون غير مخلوقة، ولا يلزم أن تكون مثل الله عز وجل أو مشاركة لله في صفة القدم والأولية، لأنه مهما قدر أنها قديمة أزلية لا أول لها فهي بعد الله، والله خلقها، بما أن الله سبحانه وتعالى لا أول له بمعنى أنه أزلي قديم وهو الأول، فمخلوقاته قديمة لكنها بعده وليست معه ولا قبله وهو خلقها، فهي نظرية نوعا ما معقدة نمر عليها نحن سريعا هنا. ويستدل ابن تيمية فيما يستدل، يقول إذا كان لا إشكال في أن نقول بحوادث لا آخر لها وليس في ذلك منازعة لخصية من خصائص الله سبحانه وتعالى وهو أنه الآخر، أما أننا نثبت أن الله تعالى هو الآخر ونثبت أيضا أن نعيم الجنة وجحيم النار هي لا نهاية لها، ومع ذلك لم تكن ثمة منازعة لصفة الآخرية لله، فكذلك إذا صارت المخلوقات لها أول فليس فيها منازعة لصفة الأولية لله سبحانه وتعالى. هذا مختصر ما في هذه المسألة من كلام. نعم. وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، يعني مقصوده عندما قدم قال إن الطحاوي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنع تسلسل الحوادث في المستقبل، واستدل على هذا بقوله في هذا المتن أنه قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، بمعنى أنهما باقيتان، فإذا كانتا باقيتين فمعنى ذلك أنها لا آخر لها وأنها متسلسلة في المستقبل. نعم. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه، وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى، يعني جهم منع في الماضي ووافقه في هذا كما قلنا من المتكلمين الأشاعرة، لكنه أيضا منعه في المستقبل فقال لا بد أن تكون هناك نهاية لهذه المخلوقات، فعرضت له مسائل الجنة والنار، نعيم الجنة وعذاب النار أنها باقية، فكيف الجواب عنها؟ فادعى مثله ومثل أبو الهذيل مثل أبي الهذيل العلاف من المعتزلة أن حركات أهل الجنة ستفنى، قال هم لا يفنون لكن حركاتهم تفنى، وهذا البيت المشهور قال الفناء في الحركات لا في الذات كما في النونية لابن القيم، وعجبا لذا الهذيان، لأنه وجد النصوص على دوام نعيم الجنة وعذاب النار، فراد مخرجا من ذلك، قال النعيم يبقى والعذاب يبقى لكن حركات أهل الجنة والنار تفنى، وأتى بقول لم يسبق إليه في هذا. نعم. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا. يعني هنا ابن أبي العز هو في حقيقة الأمر في هذا الكتاب كله إنما يحكي في غالبه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وإن كان أحيانا يتدخل بمحاولة التوفيق بينه وبين ما خصومه في المسائل، لكن في هذه المسألة يرى أن من قال بأن الحوادث لها لا أول لها هو أظهر وأصح، وهذا هو كما قلنا مذهب ابن تيمية في المسألة، ويستدل على ذلك بأنه سبحانه لم يزل فعلا. نعم. لما يريد. نعم. فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد، كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. يعني الدليل هنا ببساطة، أليس الله سبحانه وتعالى حي؟ حي، وحياته أزلية، يعني منذ الأزل حي، وإذا كان حيا منذ الأزل أهو فاعل منذ الأزل؟ لا شك أنه فاعل منذ الأزل. إذن هل يمكن منذ الأزل أن يخلق؟ ممكن منذ الأزل أن يخلق. إذن لا مانع أن يكون الخلق أيضا موجود معه منذ الأزل، خلقهم وكانوا بعده، هذا فحوى هذا الدليل، وكما رأينا دليل يعني منطقي في ترتيبه. نعم. والآية تدل على أمور، وهو قول تعالى فعال لما يريد، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه والمعنى أنه يفعل ما يريد كما يشاء، ومن ذلك أنه غير ممتنع في حقه سبحانه وتعالى أنه أراد وشاء أزلا أن يخلق، وأنه مهما قدر زمن سابق فيه بدء الخلق فإنه يمكن أن يقدر الزمن الذي قبله، وإذا قدر يمكن الذي قبله، وهكذا لا يزال يتسلسل حتى يتوغل في الحقب التاريخية القديمة جدا، فلا مانع من هذا عقلا ولا فيما يتعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته. نعم. الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات، وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. إذن هو سبحانه وتعالى لم يزل كذلك، أي لم يزل بصفاته منذ الأزل، فعال لما يريد، حي خالق بارئ مصور منذ الأزل، وإذا كان كذلك فلا يمتنع أن يكون منذ الأزل خالقا. نعم. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة، أن يفعل كل ما يريد أن يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا وجد الفعل

فالجواب نعم قادر. هل الخلق له ممكن؟ الجواب نعم ممكن، وهذا جواب حتى الأشعري لابد أن يقول أنه ممكن. فإذا كان ممكنا إذن انتهى الخلاف، إذا كان ممكنا فيمكن أن يكون قد خلق قبل ما حددتم من وقت لبداية الخلق، قبل ذلك، قبل ذلك. وإذا صح قبل ذلك صح قبله، صح قبله، صح قبله، هكذا حتى يمضي إلى الأزل، فيكون حوادث لا أول لها. وإن قالوا غير ممكن فهذا أمر عظيم ولا يجرؤ عليه أحد أن يقوله، فليس لهم إلا أن يقولوا أنه أمر ممكن. فإذا أمكن إذن فتح الباب لحوادث لا أول لها. أما ما اعترض به هؤلاء قالوا إن هذا القول حوادث لا أول لها يلزم منه قدم العالم، يقول هذا غير لازم. وأجاب عن ذلك قال لأن ما سوى الله محدث مخلوق، الله أوجده، فهي نعم حوادث لا أول لها لكنها موجودة بإيجاد الله لها، الله أوجدها، ولو كانت أزلية ولو كانت قديمة، بل هي جاءت من بعد، لأنه الخلق والخالق معادلته كالتالي: خالق خلق فحدث الخلق، خالق خلق فحدث الخلق أو المخلوق. إذن خالق خلق أو خالق يخلق ثم مخلوق، فإذا أردنا ترتيب ذلك فالخالق قبل والخلق عملية الخلق بعد، ثم المخلوق الحادث عن الخلق بعد، ويمكن أن يكون كل ذلك في الأزل، فلا يلزم من ذلك أن يكون الخلق والعالم والموجودات قديمة، فلا يلزم من ذلك قدم العالم. وشيخ الإسلام هنا يضرب مثل كالذي يطلق، فهناك طالق يوقع عملية الطلاق فيقع الطلاق على المطلقة، وكلها في إثر بعضها، لكن لا يمكن أن يكون التطليق قبل الطالق ولا المطلقة قبل التطليق، بل كلها مترتبة على بعضها وبعضها متأخرة لزوما ووجوبا عن الآخر. وكذلك إذا كسر كاسر شيئا، كسر هذا كاسر يكسر فيكون مكسور، وكذلك إذا قطع قاطع يقطع مقطوع، وهكذا. فكذلك الخلق، قالوا لأن الكمال في حق الله سبحانه وتعالى أن يفعل وليس أن لا يفعل، والكمال في حق أن يخلق وليس أن لا يخلق، فإذا قدرتم أنه ما كان يخلق ثم صار يخلق، فالأزمان التي قبل الخلق هذه لا بداية لها، فهي حقب موغلة في الطول، فأنتم تعطلون الخالق عن الخلق ليس مددا قصيرة بل شيء لا بداية له، وهذا ليس من الكمال. الكمال أن يخلق ما دام قادرا على الخلق ولا يلزم منه قدم العالم، وليس هو مثل كلام الفلاسفة، لأن الفلاسفة ماذا يقولون؟ يقولون عالم قديم أزلي، لكن يقولون هو مقترن ومقارن للرب في الزمان ودونه في الرتبة، أما في الزمان فهو مع الله، مقترن مع الله في الزمان ودونه في الرتبة في المنزلة. ابن تيمية يقول لا، العالم دون الرب في الزمان والرتبة هو بعده. فإذا لا يلزم من قول بقدم العالم كما قال هنا، لا يلزم من ذلك، هو قال ولا يلزم من إثبات حوادث لا أول لها قدم العالم، بل يلزم، هذه جملة ابن أبي العز يقول ولا يلزم من ذلك أي من إثبات حوادث لا أول لها قدم العالم، فلا يلزم، فهذا القول ليس بصحيح. لكن لا يلزم من ذلك نفي أن الله خلق العالم، بل هو بعده أي بعد الله سبحانه وتعالى. نعم. وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا، واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وقد قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض. أما أن الناس اختلفوا ولهم قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أو لا، من قال إن العالم لا أول له مثل الفلاسفة وشيخ الإسلام في بعض قوله الذي يشتبه بكلام الفلاسفة وليس منه، يلزم على هذا القول أن المادة لا أول لها، لأن المادة هي المخلوق. فإذا قيل أن العالم لا أول له وحوادث لا أول لها، يلزم من ذلك أن يقال أن المادة أيضا لا أول لها. وشيخ الإسلام في هذا تارة يثبت مادة قديمة لا أول لها وتارة ينفي، كأنه متردد في هذا، أو أننا لم نفهم كلامه. أما الذين يقولون بحوادث لها أول، فهؤلاء يقولون إن المادة لها أول ولا توجد مادة قديمة، واختلفوا في أول هذا العالم ما هو. نعم. وقد قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية: ولم يكن شيء معه. وفي رواية: ولم يكن شيء قبله، هذا في البخاري، والرواية الأخرى التي في البخاري أيضا وفي السنن: ولم يكن شيء غيره. الرواية الأولى قبله ولم يكن شيء قبله، والأخرى غيره. أما رواية ولم يكن شيء معه، فهذا لا يوجد في كتب السنة البتة، لا توجد رواية لهذا الحديث كان الله ولم يكن شيء معه، لا توجد هذه الرواية في كتب السنة. ولم يفطن على هذا كثير من الباحثين، بل هو مما تكلم به الصوفية: ولم يكن شيء معه وهو الآن على ما كان عليه، وزادوا أيضا. فهذه الرواية بعض العلماء، حتى إن ابن تيمية نفسه في بعض مواضع من كتبه نسب الروايات الثلاثة قبله وغيره ومعه إلى البخاري، وهذا غير صحيح. قبله وغيره في البخاري، أما معه لا نقول ليست في البخاري، بل ليست في كتب السنة كلها. نعم. فقوله وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض، فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، سمى ما يكتب في الذكر ذكرا، كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. طبعا هذا هو مذهب كما قلنا الأشاعرة وغيرهم، أن هذا الحديث يدل على ابتداء الخلق. طبعا ألفاظ الحديث ليس فيها دلالة على ذلك، أو منطوق الحديث ليس فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى لم يكن يخلق فصار يخلق، بل غاية ما فيه كان الله ولم يكن شيء قبله، أو كان الله ولم يكن شيء غيره، وهذا صحيح، فلا شيء قبل الله سبحانه وتعالى ولا شيء غير الله سبحانه وتعالى، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء. فهذا حديث يخبر به الله نبيه والنبي أمته عن شيء من أحوال الخلق، كيف كان وما هو ذاك المخلوق الذي كان في القدم، ولا يلزم منه أن يفهم أن هذا العرش كان هو أول الخلق بإطلاق، كان عرشه على الماء، بل إذا جئنا في التفصيل فالماء قبل العرش، لكن أيضا لا يدل على أنه لم يكن هناك شيء قبل ذلك، لأنه يحتمل أنه أخبر بأعظم ما خلق، ولا يلزم أنه ذكر أول ما خلق، كل ذلك مبني على الاحتمالات. يعني حتى من يقول أنه ليس فيه دلالة على أول المخلوقات هو من باب أن الحديث ليس فيه نص على أول المخلوقات، وإنما فيه ذكر خلق شيء من المخلوقات المعظمة والعظيمة، لكن ليس فيها أو ليس في الأثر أن هذا هو أول الخلق بإطلاق، فما يكون بعد ذلك من فهم إنما هو من باب الظن، من باب الظن. فالذي ينفي أن يكون هذا الحديث دال على أول المخلوقات قوله أقوى، لأنه يعتمد على أن الحديث ليس فيه دلالة صريحة على هذا. نعم. والقول الثاني المراد إخباره عن مبدأ الخلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه 50,000 سنة، وأن عرش الرب تعالى كان قبل خلقه السماوات كان وقد أن فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه السماوات 50,000 سنة، وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه. القول الثاني يقول هذا الحديث لا يتعرض لأول الخلق، وإنما يتكلم عن هذا العالم المشهود، أما كونه لم يتعرض لأول الخلق فهذا صحيح كما قلنا، لأنه ليس فيه دلالة على ذلك صريحة. أما أنه يتحدث عن هذا العالم المشهود فماذا قال؟ قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. إذن هو لا يتحدث حتى عن العالم المشهود، ولا يتحدث عن السماوات ولا عن الأرض، هذا هو المشهود، تحدث عن العرش والماء الذي عليه العرش، وهذا في العالم الغيبي. فإذا أردنا أن ننقد هذين القولين حتى القول الثاني يعني لا ليس في تفاصيله ما يدل عليه هذا الأثر، فإنه لم يتحدث عن العالم المشهود أيضا. نعم، هناك أحاديث أخرى تحدثت، لكن هذا الحديث بخصوصه وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء، هذا كله في العالم الغيبي وليس في عالم الشهادة. نعم. دليل صحة هذا، لذلك اضطر أن يسوق أحاديث أخرى، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا ليس هو محل النزاع أو محل التفسير والكلام، إنما هو حديث عمران بن حسين كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، فكل ما ذكر في هذا الحديث من العالم الغيبي، حتى الماء ليس هو الماء الذي عندنا الآن في الأرض، وإنما هو في ذلك العالم، بدلالة أن العرش عليه. نعم. دليل صحة هذا القول الثاني من وجه، هو الآن ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رأيه وأدلته. نعم. أحدها أن قول أهل اليمن جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور، أي الذي كونه الله بأمره، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأنهم لم يسألوه عنه. طيب، وقد هنا الحجة التي يحتج بها من يقول إن معنى الأثر هو السؤال والإخبار عن هذا العالم المشهود، يقول الدليل على ذلك أنهم جاءوا وسألوه وقال نسألك عن هذا الأمر، عن أول هذا الأمر، واسم الإشارة منصرف إلى يعني هذا العالم المشهود وليس الغيبي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بما يتعلق بالعالم المشهود، يعني أجابهم عما سألوا عنه، لأنه لا يصلح أن يجيبهم عما لم يسألوا عنه. لو رجعنا كما قلنا إلى نص الحديث فإنه يتحدث عن العالم الغيبي، فإذا لم يكن العرش والذكر الذي هو اللوح المحفوظ من العالم الغيبي، إذا ما الذي هو من العالم الغيبي؟ ثم ولو كان هؤلاء سألوه عما هو مشهود، فلا يمتنع أن النبي صلى الله عليه وسلم يدع الجواب عن العالم المشهود ويجيبهم عن عالم غيبي، وهذا معروف في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا سئل سؤالا وكان الجواب في غيره أحسن وأولى وأحرى ترك جوابهم فيما سألوا عنه وأجابهم عن شيء آخر، لأن الذي سألوا عنه ليس هو مما يهمهم وليس جوابه مما يفيدهم، فيجيبهم عما يفيدهم، فهذا لا يمتنع، فهذا لا يمتنع، فقد يكون ليس مناسبا لهم ولا ملائما لهم أن يجيبهم عن شيء يتعلق بأمر الدنيا، أو أنه يحيلهم على ما تكلم به سابقا في أمر السماوات والأرض، وأنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم يجيبهم زيادة علم في أمر آخر لم يعرفوا يتعلق بالغيب. نعم. إذن هذا الجواب، هذا الوجه الأول، وقد أخبرهم عن السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل السماوات. وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض، لأن الحديث وفاتنا أن نذكره، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. عندما ذكر هذه الجملة الأخيرة وخلق السماوات والأرض، هذا ليس فيه أكثر من ذكر أنه خلق السماوات والأرض، ليس فيه تعرض لابتداء، حتى هذا العالم المشهود لم يتعرض فيه لابتداء، يقول خلق السماوات والأرض، فهل يفهم منه أن السماوات والأرض هو أول العالم المشهود؟ قد يفهم وقد لا يفهم، الذي يحتمل أنه ذكر أعظم الخلائق السماوات والأرض. مع أن الآيات لو تأملناها كما في سورة الصف ربما تشير إلى هذا، أن أول ما كان خلق السماوات والأرض، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، ثم قال بعد ذلك ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فهذا الذكر قد يشير إلى أن السماوات والأرض هي أول الخلق المشهود، لكن أيضا ليس قاطعا أن يكون هذا هو أول العالم المشهود، مع أنه قريب باعتبار أنها عظيمة وأنها مشهودة، وإذا قورنت بغيرها من المخلوقات فإنها قبلها، يعني

كما أنه لا يدل دلالة صريحة على أول الخلق بإطلاق، وإنما يخبر سبحانه وتعالى عن الخلق الذي خلقه خصوصا المخلوقات العظام، فبذلك يبطل استدلال من قال بحوادث لا أول لها، يعني يبطل قول الأشاعرة أن الله تعالى لم يكن يخلق ثم صار يخلق، ثم يستندون إلى هذا الحديث كان الله ولم يكن شيء قبله وغيره، وكتب في الذكر كل شيء، وكان عرشه على الماء، وخلق السماوات والأرض. يقول هذا لا يدل على هذا القول، لا يدل على أنه لم يكن يخلق فصار يخلق. وقوله كان الله ولم يكن شيء قبله هذا صحيح، لكن لا يمنع أن الله سبحانه وتعالى كان يخلق أزلا، وكذلك لأن كل الخلق بعده وليس قبله، وكذلك رواية غيره لا يمنع أن يكون الله سبحانه وتعالى يخلق أزلا، لأن كل الخلق إنما كانوا بعده وليس إن حمل معنى غيره على معه، فكل الخلق بعده، فالروايتان لا إشكال فيهما، وإن كان شيخ الإسلام يرجح رواية قبله ويقول هذا أصح لجلالة رواته من الأئمة كالحميدي وغيره، مع أن رواية غيره أيضا لا منافاة بينها وبين حوادث الأول لها، لا منافاة بين هذه الرواية وقدم الخلق وأزليتها مع الله سبحانه وتعالى، لأن حتى لو كانت قديمة وأزلية مع الله عز وجل فإنها بعده، كما قلنا خالق يخلق فمخلوق. نعم. وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. يعني هذا تقدير أن العرش والماء هي من المخلوقات الأزلية، من المخلوقات الأزلية، وهذا احتمال وظن وليس قطع ولا جزم. نعم. قوله له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق، الشرح يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء، هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضي معاني كثيرة وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهو الربوبية. انتهى. وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. نعم، هذه الجملة هي في معنى ما سبق. نعم. قوله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، الشرح يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم، إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم، كما حكينا عنهم فيما تقدم، وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الشرح ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، والكلام على كل وشمولها كل والكلام على كل وشمولها. والكلام على كل وشمولها، وشمول كل في كل مقام، مقام بحسب ما مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في وكل ممكن فهو مندرج في هذا، وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له، ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال. أما كونه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فهذا أمر لا يختلف عليه أحد. أما المعتزلة فاستثنوا من ذلك أفعال العباد، لأنهم جعلوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه باعتبار أن ذلك تنزيها للرب عن الظلم، لأنهم قالوا كيف يخلق فعل العبد ثم يحاسبه عليه، هذه مشكلة الشر، فأرادوا أن يحلوا هذه المشكلة فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد ولا يشاؤها، وإنما العباد يخلقون أفعالهم ويشاؤونها. ثم إن هناك من ألزمهم على هذا القول بأنه يلزم عنه أن الله سبحانه وتعالى يعجز عن منع العبد إذا أراد فعل ما، فإذا أراد العبد فعل شيء أو شاءه فإن القدرة الإلهية لا تشمل أفعال العباد فلا يمنعه ولا يقدر على منعه. والمعتزلة إن صرحوا بمثل هذا فهذا وبال، لكن يبدو لي أن هذا من لوازم قولهم، لأنهم لو قالوا أن الله عز وجل يقدر على منعه فعادت المشيئة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يخلق فعاد الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. لكن مقتضى ما قالوا أن العبد يخلق فعل نفسه حتى يكون حسابه تاما كاملا، أنه هو الذي أراد، هو الذي فعل، هو الذي شاء، هو الذي خلق فعله وليس مجرد فعل، يعني أراد وقدر وفعل وخلق أفعاله، حينئذ إذا عوقب فإنه يعاقب عقابا عادلا، بخلاف ما لو قيل إن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد وأن العباد هم يفعلون، ففي قولهم ونظرهم أنه إذا عاقبهم فقد ظلمهم، أنه خلقهم وخلق أفعالهم ثم حاسبهم على ذلك، لكن فاتهم أمر ما مهم في هذه القضية حاسمة، وهو أن الإنسان ولو كان الله يخلق فعله فإنه هو الفاعل حقيقة، فالعبد هو المصلي، هو الصائم، هو المؤمن، هو الكافر، هو الصالح، هو المجرم، هو السارق، هو المعطي، وهو كذلك عنده اختيار تام، وكل إنسان يشعر من نفسه الاختيار ولا يشعر من نفسه القهر والإجبار. فبالرغم من أن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد ويشاؤها لكن هم فاعلون لها مختارون، قل فلله الحجة البالغة، وهذا يكفي لإقامة الحجة ويكفي في العقاب والثواب، وهو مبدأ أن الإنسان فاعل مختار، وهذا في رد على المعتزلة، لكن هذا الأمر اغفلوه وجعلوا الإنسان وكأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى يخلق أفعاله كأنه مجبور، فإذن هم وقعوا في الجبر أولا وأرادوا حل هذا الجبر فذهبوا إلى نفي القدر. لكن الصحيح في هذا هو مسلك أهل السنة أن الله تعالى خلق أفعال العباد وشاءها وهم فاعلون مختارون لها، وحين ذاك إذا عاقبهم فإنما يعاقبهم على اختيارها بمحض إرادتهم وعلى فعلهم لها، أي أفعالهم، ولو أن الله سبحانه وتعالى خلقها. فلا إشكال في هذا إذن، لا إشكال في هذا إذن، فإن الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان هذه مرتبة، ثم أعطاه الآلة الجوارح التي يستعملها في الطاعة وفي المعصية، وأعطاه القدرة على استعمال الجوارح وحركتها هي الطاقة، أعطاه القدرة الطاقة على تحريك هذه الجوارح، وأعطاه الإرادة، فهذه الأربعة كلها، ثم حرك إرادته وقدرته إلى ما يشاء سبحانه، وهو يفعل الفعل بهذه الإرادة والقدرة والآلة والوجود، فهو الفاعل هو الذي يختار. فنسبة هذه الأربعة كلها لله، الإيجاد والآلة والقدرة والإرادة، معناه أن الله تعالى خلق أفعال العباد، ثم العباد يفعلون مع ملاحظة أنهم مختارون ويتحركون بمحض إرادتهم. ماذا قالت المعتزلة؟ المعتزلة إما ينفوا القدرة ويضيفوا إلى ذلك الإرادة، يعني يثبتوا أن الله خلق الإنسان وأعطاه الآلة، لكن ينفوا أنه أعطاه القدرة، وينفوا أنه أعطاه الإرادة، أو يثبتوا أنه أعطاه القدرة لكن ينفوا أنه أعطاه الإرادة. وهذا النفي سواء كان للقدرة والإرادة أو للإرادة وحدها هو خروج عن الحق ودخول في باب من أبواب الانحراف في العقيدة، وهو الذي دعاهم لأن يقولوا إن العبد يخلق فعل نفسه، أي هو الذي يقدر قدرته، وهو الذي يريد بمعزل عن إرادة الله ومشيئته، حتى يستقيم لهم قولهم في أنه يحاسب على فعله، فكان بذلك العبد هو الفاعل لأفعاله، هو الخالق لأفعاله، وليس مجرد أنه فاعل. فإذا أخرجوا شيئا من قدرة الله، ثم أبطلوا المعنى العام للآية أن الله على كل شيء قدير، فكل شيء بإطلاق، لا يوجد شيء إلا والله تعالى عليه قدير، حتى أفعال العباد، لكن المعتزلة خالقوا وأخرجوا أفعال العباد، فقالوا لا يقدر على أفعال العباد. ثم جاءت الفذلكات والكلام الذي من وراء ذلك، هل يقدر إذا كان لا يفعل أو لا يقدر ولا يخلق على يخلق أفعال العباد ولا يقدر عليها، فهل يقدر على مثلها؟ هذا كلام يعني ساقط وسخيف ولا يستحق أن يبحث أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، على فعل العبد وعلى مثل فعل العبد. قال ولو كان المعنى على ما قالوا لكان منزلة يقال هو عالم بكل ما يعلمه، لأنهم فسروا القدرة قالوا قادر على ما يقدر عليه، لا قادر على كل شيء. لو قيل أن المعنى قادر على ما يقدر عليه فإذن يكون أيضا عالم على ما يعلمه وخالق لما يخلقه، يعني فهذا حصر لآثار الصفات، بينما آثار صفات الله عز وجل لا حصر لها. قال أما أهل السنة فيقولون إن الله عز وجل على كل شيء قدير، يعني ما من شيء إلا يقدر عليه، طبعا ما من شيء ممكن إلا ويقدر عليه، وليس المحالات، لأن هنا يأتي أحدهم يعبث فيقول إذا كان الله على كل شيء قدير فهل قادر على إماتة نفسه؟ وهذه مسألة ساقطة. لماذا؟ لأنها محالات. وكيف محالات؟ لأنه القول إن الخالق يميت نفسه، الموت لا يلحق إلا من؟ الحادث، مخلوق الحادث. فإذا قيل إن الله سبحانه وتعالى هل يستطيع أن يميت نفسه بمعنى أن هذا الفرض يحمل ويحتمل معنى أن الإله الخالق سبحانه وتعالى يستحيل مخلوقا فيصبح خالق مخلوق، لأنه كيف يميت نفسه إلا أن يكون مخلوقا، لأن المخلوقات الممكنات هي التي تموت، وهذا فرض محال باطل. فهل هذا يقول إن الإله ينقلب مخلوقا حتى يستحق الموت أو يمكن أن يكون؟ ومثل ذلك أن يقول هل يستطيع أن يخلق نفسه إذا كان خالق كل شيء؟ فهل خلق نفسه؟ هذا يرجع إلى نفس المسألة أيضا، إذا خلق نفسه يستحيل إلى خالق ومخلوق أيضا، وهذه معادلة باطلة ليست بصحيحة، أن يكون الشيء خالق مخلوق، هذا إذا أردناه عقلا. طيب، نقف عند هذا الحد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.